اشتريت انا وصدقت النهلة، يعني رجل موثوق، رجل عندي عدل، انا حين قال نهلة ما صدقت نهلة، فهنا يجب علي النبي امام الله، امام الله ما قانون لله. ما قانون الله، ما جهد القانون يجبني القانون بأذن البيه إذا يوم إيش إذا ما بينه ويحكم الحاكم إذا نبديه يسمى القانون، القانون بيقول إذا ما بينه فدي رجع على البايع والبايع عليه حين. أنت عليك أنك تتعامل مع الله قبل كل شيء. لا يا رجع على البايع وهذا من عامل والقانون كذلك يتعامل والقانون ربي إيه لكنه عد مع الله قبل لا يا ايه كلها حين يقول المدعي والله الحين مثلا جاء واحد ادعى البيت ادي لك بيتك ادعى وجاب اثنين الشهود جاب اثنين الشهود في يحكم بالايش بالبيت وش الا البيت لكن فيما بينك وبين الله علك حق تستعمل البيت وش تستعمله الا هو ودافع ولا رضا فهو كذا عدل لربي ودافع له هو أكثر لا جهد أكثر فيما بينك وبين الله لا يهدد لا ما رجع لا الحكم ما بالله سهل ورب الحكم الحكم هنا ما هو إن الحكم ما بالله معتمد على شيء غلط واضح لا أنت أعرف فائدة الحكم إيه لكن الحكم فائدة الحين وأنا وياك مختلفين أنا مثلاً في مذهبي إن البيت ذلك وأنت مذهبك إن البيت ذلك يعني في المذهب اختلاف آراء مثلاً أوصى بأن هذا البيت لك وأنا عندي ناصح الوصية فعادني وأنت عندك ناصح في قدولك اختلفنا هنا في الرأي فالحاكم يفصلوا علينا نعمل جمعة لا تقول فيما بيني وبين الله ولا ماذا عليك تعمل بقى. إيه إذا مسألة خلاف اجتهاديات مسألة خلاف يعني واقع ما يعني ايش مسألة الواقع هو جاء يشهد وزور ولا كذب وجاب خلاف الواقع هذا عدك فيما بينك وبين الله أنت ما أخذ بإيش بديت أدي أنت عارفه واضح؟ إيه أنت أحسن ننبه دليل على أنه واجب علي يدك دناك أنا لا ما أكبر دليل إن حق لا يحل مال مثل من إلا بطين من نفسه. أبلغ يا أخي أنا أمدن أنت شلا أنت أرض له ما هذا الأرض له ولو شرينت ها هي مال فلان وما نفسه طيبة إذا لا ودم كل مسلم على مسلم حرام دم هو ما له وعرض كل الأدلة لا إيش في ماذا الأدلة واضحة لنا لا شيء ما أبوها مصلحة إنه يريع على ما يجي الحكم ولا أذن ولا ما في شيء مصلحة إنه يستعي الضلطة أسمع بالنسبة إذا بالنسبة للقانون ما عليك تسلم لأن ما هم مدارين وش في نيتك ولا تروح تعترف هذا قانونا ما هم من لك تلمه إلا بالإيش بالشهادة بالبين واضح لكن إذا أنت مثلا مدين خلاص إذا أنت مدين ودرى أنت نالة أصل المفروض يا خبير وش نجي واحد يخصب أرض شخص المفروض أن واحد ظالم أخذ أرض الله ورجع باعها مني ورجع جي أنت ظالم أنا أخذ أرض وش يقول أقول لا ما بلا بد على ما دارين على ولا جاهد افرض ما جاهد إذا ما جاهد ما جاهد ما جاهد يمهل ما جاهد يبين لا مش يبين هالشيء يمهله لما يجي له حكم لا يجي له ما جاهد هالشيء حكم لا يبين ما معه دليل ما معه بينا قال ميلي وأنا دارين هذا على فش الله ترد على اليمين على اليمين على البايع قال هذا ضروري والله اليمين على القضيه الحين قال له رد اليمين على الضايع ما هو ثابر هنا على دارنا على فلان الدين لا هي ليش ما الحين يجي لا مشهود وش الحق انت خارج قال اذا ما جبت بالطريقه مشهود اسكحته اذا ما بالطريقه مشهود قال يحلف الباب لا اذا ما كل هذه الله الحين عمل في حق الثمن اذا ما اذا استحق رد لمستحقه واضح ما إذا مستحق هذا يرد للمستحق على كل حال إن جاب إيش لكن كيفية الاستحقاق تختلف قال فبالإذن إذا جاء صاحب الأرض البايع منك أذن لك ترد هذا خلاص يرد لك الثمن أنت شريت أرض من فلان جاء واحد قال هالك جئت قلت ما راح قال واحد من فلان هالك رد انا قال هرج رد انت خلاص ولا هذا الثمن اذا اذن البائع خلاص ترجع بالثمن فضل اذن او الحكم بالبينه ولا الحاكم جاء هذا المالك قبل الشهود وحكم له الحاكم حكم له الحاكم ولا الحاكم عارف ان هذا الارض للايش للمالك الحاكم انه عالم وحكم بذلك حكم اذا جاءنا اذا حكم اذا اذن المالك لا البايع اذن لي بالرد ولا حكم الحاكم سواء استند في حكمه على شهاده او على علمه هو فهنا للحق في المطالبه ايش فبالاذن او الحكم بالبينه او العلم العلم معطوف على ايش بينه يعني جزء الحكم هنا يرجع بالثمن إذا مسألة جدا إذا مسألة المالية والحدود فيه ها؟ ما بلا الحدود هذه ما يثبت لما جاء ذاك بينة ذلك للبايع خلص ولا أستحق ذلك للبايع أنا أطوف عليها أعطوا فيها واحدة إذا أنا مفروض أنه يجي حين يجي المدعي هذا المالي يجي تبينه لكن مش رح يجي ما مع بينة في طلب الأش البايع الشريعة يقول البائع يقول له ايش يدعي على البائع اذا ما ايش للبائع اذا ما جاب شهود يحلف البائع اذا نكل البائع ثبت لهم طالب ايه اذا نكل البائع خلاص ثبت لهم طالب يعني عاد من هذا المسائل اذا نكل البائع فلك الرجوع بالثمن فهمتوا؟ إيه لا الحين إذا جاء واحد قال استحق هذا الأرض قلت أنا خلاص ادعي عليه راح يدعي عليه ولا مع بينه قالوا يحلف ما رضي يحلف خلاص اختم بهاله وأنا أرجع للثمن تمام كيف بعده والله قبله ما عليه إذا قبل حكم خلاص حكم الحاكم بالنقول انك البائع قدو خلاص من يمثل العجب ده المشتري انت المشتري اذا لك البائع حكم الحاكم ده المشتري ما هنا على العلم لكن قال المدعي الى المالك ادعى على البائع عند الحاكم ما رضى البائع ما معه بين المالك قال احلف البائع ما رضى يحلف حكم الحاكم بان الملك للمال اوه هاي ضروري الحين ان نكون دورة الحاكم والحاكم يحكم ايه واجب الملاكة ايه فالدعوة على البائع ما عن المشتري المفروض ان الدعوة على البائع لكن اذا ادعى البائع على المشتري اذا ادعى المالك عليك انت المفروض اذا مداري ان هالك بلا تقول لا ما ترضى إذا حلفك ما محلق لك إلا على العلم فهمت استحسن إيه حتى حل كبرها قال له بعد ما يسلم غير إذنه ولا غير له إنه يرجع على البايع على السلم الشري ويحلفه يقول يحلف إنه ما يعلم إنه الداخل يعني يحلف إنه ما يعلم باستحقابي إن حلف وإلا رجع على بسلم إذا حلف إنه لك إذا اعترف البايع إذا اعترف البايع خلاص ينجل عند المشتري ترجع عليه ما بل أنك تثبت اعترافه إذا القانون أحتاج تثبت اعترافه إذا أنك ترجع عند الحاكم طالب عند الحاكم يحل والله تطلب منها اليمن رجوع ما ليش ها؟ رجوع حرمنا أنا حرمنا الرجوع عليه بالثمن ولا لحد لا ما حرمنا إلا هم قلنا لا جدنا انا اذا عندي انا عندي من الارض لك وسلمتها لك فاللي حق انه يرد لي الثمن يعني بيني وبين الله قبل ما لي شرعا كانوا من المطالب لكن طالبه بالعلم عليهم طالبه على طالبه طالبه بالعلم ما مثلا محرم يعني انه اذا تطلبه ما لك حق يعني الحاكم قد يقول لك بطل لا تطالب لا طالب يعني قانونا كذا على الظاهر من القانون لأن الظاهر انك سلم انت انت وش لو جنت سلم انت هؤلاء لك جاءت رح طالبة حين يجي معك أرض وتبيعها من واحد ورجع يروح يسلمها جاءوا ذا عنك رجع واحد يضحك على وده ورجع يسرك ها آه هذا فقال جاي الفلان ما هذا الشراف على ان يسلم البائع يردها على البائع ويحيم فيها على البائع بينه وبين الله انا ما ادخل الشيء بينه وبين الله انا يدي المالك ما يدي الباب يا اخي انا ده من ارض ولا اديك ولا اديك رد الباب والباب يسد فيها انا شلتها انا يدي المالك فدي هو برا صني ما يدي الباب ما يدي الباب يقول لا اخسر انا بس على هدف انا شو اديه مالك ايه قال ما ترد على الظالم واحد ظلم ارض على واحد ويجي معك ستة على المظلوم لا على ولا على الظالم مشارع الذي يحكي لا يعلم من الحساسات ما يعلم ما يقدم يدمر أسمعها اللهم صل على بدي بالبينة بدي بحكمة علمة من هو ذا المالك؟ لا هذه البينة لا مالك هذه البينة لا عندك ممكن لا يبين لا يزيد أحسن ما يعمل بينة البينة هنطلبها من هناك ما هم للمنكر شلت سيارة 10 مليون في هالة وقت 10 مليون أنكم بارجة على الباع وش الماضي ونقبل جنة هذا 10 مليون لا إله يا أسمع هذا يرجع للثمن وإلا إذا ما هو الرد بذلك لا هو بيعمل بيعمل علمه أولا ما بشتي إنه المسألة هنا يقول لا لا لا لا لا لا لا لا أشهد لا تقبل إذا علم كذبه لا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا عم الضوطية هذا ما وعد ما وعد لا هو بيطالب طلب المبيع والاستحقاق يبطلون يبطلون خلاص بطل العقد من اصله ما واحد قالوا ما تلف والا فلا الا يكون الرد بالحكم ما بلا اقرا مشتري من المساله لا ولا يرجع واضح تمام وما تلف او استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما امر معنا مثلها جديد الحين هاي باشرت منك ايش ثوبين كل واحد الف ورجع تلف واحد منهم تمام انا من ذات الف واحد في ايش الحين انا بحث منك ثوبين الثوب الف جاء واحد منهم حرق بقي ثوب يقول خلاص ما عاد ثمن البيع كلهم قلت ثمن البيع يسلم الثمن كامل هذا المفروض هنا ايش يعني يسقط بحق الثالث لا ما بيسلم لي ايه ما بيسلم ده قلت لك يسقط اهل يسلم لي الف وجلده واضح لازم ها ما عاد يسلم والله هذا ما تنفع او يستحق او لا كذلك ثوبين يأتي منك الواحد ثالث رجع جاء واحد يشهد على ايش على احد الثوبين فانت تدي قيمة الثاني ثمن الثاني لكن عذبي وما تلف او اشتهد منه لكن قال بشرط انه يجوه ينفرد بالعقل يعني خلينا نعرف ما هنا ايش متى نعرف ما استحقنا او استحق منه ما ينفرد بالعقل اي اعراب الذين نائب نائب فاعل ما يشتهد الضمير عائد على الاول ما تلف او استحق ايه هو ما تلف والذي تلف او استحق يعني والذي استحق حال ما معطف على الصلاة حال حال يعني انجها ضمير تحقق حال صونه ينفر اذا مقدر هنا وما تلف او استحق منه حال كوني شيئا ينفرد به يعني يستحق الانفراد بالعقل يعني انا شيئا ينفرد به العقل وما تلف او استحق شيئا حال كوني شيئا ينفرد به العقل فانا ايش لا ما هي الموضوع ولا شيء. لا شيء. كيف تقول معناه شيء؟ كيف تبتدي حال؟ ما هي الموضوع؟ أنا ما تلف هذا شو بقول فيه؟ واضح. أقول وما تلف أو استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما أمر. نقول نفس المثال. إيه هذا بلا بقول فيه. فإن تعجب به الباقي لكن أنا مشكلة حين. يعني قال إذا أنا بعت منك جزمة جزمة زوج ورجع كم استلمها حرقت واحدة منه ما أبلا واحدة شلها بنص القيمة أنا القياس إنك تأخذها بنص القيمة الثمن لكن في الواقع إنك حين تشلها مع قيمتها بالقيمتها نقفت قيمتها مع أخطاق وإيه مع مثلا جزمة جزمة ألفين يعني صح ان كل واحدة بألف لأن كل واحدة حين يمع الثاني اللي مثال فإذا جاءنا اختلفت واحدة ما زابلش إلا الثانية بألف ولا حتى في ما يستطيع شكرا الله الثواب الثواب يا رأسي يا بدر الدين هم كان بخيطوا فايش يصير يخيط له واحدة ما واحد لا مثلا بيجيبها احد يضيع على الشمال بيجيب له واحد على الشمال واحد له والله والله صاحب الدكان الحين باي راح يجي جنبها ولا بيخليها لا يرجع على واحد الثاني أنا أشتي ما يشلها ولا إذا تعجب به الباقي ثبت الخيار على الخيار إذا بده يشلها الجزمة دي عندك يعني الفردة عيب بده يشلها بعيبها ما بيثبت الأرش بده عيب إذا بده يقول له ردة وش وش رأيكم يشلها ويجي لحق العيب لا لا لا ما يصح إذا يستحق الرد لا يستحق الأرش ما هو ساب يرد عباي ما هو ساب رجل أرش وعباس برت لا ثبت الرد عباس بري يرد لا ثبت الرد ما بيجي أرش وعباس برت لا لا عباس برت لهم خلاص رد دوبا ترد ولا شيء لا عباس عباس قبل الحين ما عايز برت رد قايد لك الأرش ثبت الخيار وباش فصلون قبل أي شيء لا قبل أي شيء لا فصلنا ها لا ما قال ها كيف قال قلت له بعض المبيع فالمفروض خلاص ما عايز يسحر اعادته وقال اذا تلف بعض المبيع تعين العرش اذا قد استلم يعني احنا هذا الكلام قبل التسليم لا فصل ومن اشترى شيئا مشارا اليه موصوفا غير مشروط صح وصير في المخان الحين قال من اشترى شيئا ادري كيف ماركنا يا أحد فهم ما أحد لهم ما بيسوي أنا برجع أقول لك كما وديته برجع تحلوا هذا مرة مكتب ولا نشكر ولا نشكر. ما نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا ما لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا نشكر. لا أقل ما له شيء بتجيب يكون مجبر ولا عادي ولا مسألة إنه قلت كذا حنا ما بلعت غير المعشر الأول قعدت لا ده الحين إذا اشترى شيء ومن اشترى شيء المتجر إليه موصوفا أنا قلت شتي مثلا قال بعت منك هذا البر الأحمر مثلا لا بعت منك هذا البر الأحمر ليه ورجع شلة أنت بابا أنت لا وجاه بالرأش أبيض كيف الحكم منه؟ قال لك ذي إنك ذي إنك هذا البر الأحمر يعني ما في الغاية ورجع بابا أنت رجع لا جمال ما في الغاية بابا أنت إلا ويانك بابيض فكيف تقول ما تبر قال ذي خلاص بلقرينة تقول ما في حال ذا خلونا نفسر ايش بقول لنا يعني ذا كلام مثلا ولا ضد خلاص ضد حابع من هذا البر بابوي انت كذا ولا ذكر خلنا نشوف بس هذا البر ما قلت الاحمر ولا الابيض بعد منك هذا البر بابوي انت شريت بابوي انت الله هو الشعير لا لا لا هذا معنا مسائل حين قلت هذا بايصبر شله افرض انك ساعدك الشعير وبدك شله بايصبر يعني ولا حلبة ها قلت الحين ومن اشترى شيئا مشارا اليه موصوفا غير مشروط ما قال ان كان برا ما قال بعت منك هذا ان كان برا قال بعت منك ذي هذا البر وفرق بيننا هذا بعت منك هذا على انه بر ولا ان كان بر قال صح وخير في المخالف قال صح وجاه مخالف في ايش لك الخيار هذا طبعا مع الجهل ايوه ما حين اقول لك بعت منك ذا البر وانت مش يعني قال انت مالك يا انت دارنا اوه ايه مالك وعم تابع كترى لنا واليوم بيجي ما بيجي على انا استاذ الرش اول وقت يعني كان يشبك مجبور اشاره خالفت الايه الاشاره مع اللسان مع الكلام لا سالة قديمة دحين هقديمة ما مشروطة ولا ما يبي يستغل الشر ما قال مشروطة قال نذكر عليه هو في السلالة وبس قال مشروطة قال نذكر على ما لا مشروطة مشروطة تيجي حتى اللي يفوق يعمل بسير هو قال قال سواء كان شق ولا ما لا قال يفصل إذا ذكر فصل هذا الحين قال إيش هذا إلى ما شرط ما قال بعد منك هذا على أنه بوك لا خبر أنه ذا مشار إليه وذاك ما هو مشار إليه تمام إذا قال بعد منك هذا على أنه بر لا مسألة إذا قلت بعد منك هذا البر لا مسألة إحنا قلنا بعد منك هذا البر إذا وصفناه يعني سميناه ولا بغير شرط ما قلنا على قلنا هنا بخيار صح لكن إذا قلت بعد منك هذا على أنه بر فأنت لا ما هو هذا مسألة ثانية كيف الحكم؟ صاحب الله ما عاد يفعل صاحب الله منك على أداة النهبر وجاه وجاه ايوه هذا مسألة غير ذلك قلنا بنقرأ احنا منك هذا البر لما أن المشتري بالخيار ولا ايوه قول ايوه قال لها الخيار إذا جاء ايوه أو لا بتبيع منك هذا على النهبر كيف الحكم؟ قال المسألة الثانية هذه عندك شيلها عكس كيف قال قالها قال فأي شرطة الحين قال صح قال قال غير مشروط صح وخير في المخالفين مع الجهل فأي شرطة فخالف فإذا جاءه بالشرف قال على أنه بر إن جاء خالف ما جاءه بر في المقصود قال إن جاءه مقصود إن جاءه مخالفة في المقصود يعني ما جاء على غرضك سواء جاء على ولا أدنى جاء مخالف لغرضك ففي المقصود فسد العقد مثلا هو يشتي شعير ولا يشتي إدرة للغنم بعت منك هذا على أنه إدرة ما أنت قلت شرط فإذن شلنت الله إيش يا هو قر عم خالق المقصود أن تشتي للغنم قال إدرة أشكال خالق مقصودك فهنا قال إيش فسد ما فحل بيت يعني إذا رخينها ما معنى هنا مستند لك أنت تقول مقصودي ولا ما مقصودي بس وإذا بديش إلا ما فلت إذا بدي إيش إلا إلا فلتوشع لكن عبه على عقد الفاني لا حد فاسد ما أقول فسادة فسادة وفي الصفة صح ولو وافق في الباقي ها مثلا أنا قلت لك بعت منك هذا ليش هذا على أنه بر ورجع جاء فوانت الله هو شعير وكله مطلوب لك يعني هو غرضك ولا يعني ما خالف غرضك بر احمر ما بلا خالف على الاسفه بس بر هندي ولا ايه شربنا لكن هذا السهم اختلفت على اسم على الواقع لكن ما مثلا انه خالف غرضك كيف الحكم ها تلحينها هذه المقصود هذه المقصود هو وافق في الصفة والنوع والجنس ولا كل شيء أصفان مثل ما يجوا أحمر لا المقصود وافق أحمر والنوع ولا وصفة تلحينها معنى الصفة معنى مخالفة في الغرض معنى مخالفة في الصفة ومعنى مخالفة في الجنس تلحينها كبهين هذا مخالفة في الصفة يعني يقول لك بعت منك هذا على أنه بر بلدي وأنت ما يعني سوى قصتك إذا بدو يعني ما هو قصتك إذا ما بلا بلدي بر بلدي ولا إيش وغرضك يعني غرضك الأكل لا يزبر إذا هو أكل نعم ولو غرضك أكل ضخم إذا غرضك الأكل يعني ما هي إذا تشي تأكل كل شيء تشي تأكل أنا داري لا ما هي تشي تأكل إذا تشي ترى هي تشي تأكل أنا قلت بعد منك أني أعجاه قال ترى هل الغنم تشي الغنم ما هي تشي تأكل هنا قال عنا بر بلدي جاهو بر بلدي عفو ايش ها خلونا نقرأ قال هو في صفة صحة قال ثابت مطلقة عبر جاي كيف يسوي كان يسوي ذا جاءه أشكال منه ولا أكثر منه مثلا ذا جاء ودنا قال وخير في الأدنى مع الرجال هم خير لا بده يرد الحين ما جاءه ايه الشيء تفهم الحين على أن بر بلدي جاءتك لا وبر مثلا أنا أمده الباقي مساعدة ولا ردهم لأنه أحيانا ما يصبر أصلا تخيل هذا الخير في الأدنى مع الجهلي إذا ما داري وإنك داري إنه بر مصري وقلت تمام بس بعت منك هذا على أنه بر بلدي قال له أنت داري إنه بر مصري ما عليك يا ولو أدنى قالوا مطلقة هذا هو في السلام مطلقة هذا هو مطلقة يعني علم الله جلسة لا لا قال خيرا في الأدنى قال وفي الصفة مع الجهل مطلقا وخيرا في الأدنى مع الجهل يعني ذا حين أن الصح ما الصحة مطلقا سواء علم ولا جهل لكن بالنسبة للأدنى إذا هو جاهل فلا أي خير، إذا جاء أخذ الأدنى لا هو جاهل في خير. ولا المشتري بس هو جاهل إيه وإن عالم فلا أي خير. البائع له جاهل. إيه وفي الجنسي هذا الحين عايش. عندما في العرب والمساومة. صح. وفي الجنسي قال الحين إذا اختلف في الجنس. يا منك هذا على أنه كله لو جاهل. ليش ما بفهم مع كل واحده صافيه ها اربعه دلوقتي ففي المقصود يعني واتفقوا في الجنس والنوع والصف واختلف في المقصود ورجعت كله ورجعت كله وفي الصفه واتفقوا في الجنس والنوع والمقصود واختلفوا في الصف وكذا يعني ما اتفقوا في الباقي واختلفوا في الباقي او سهله ولا لا لا لا يعني يقول لك اذا اختلفوا في الجنس يعني الباقي ما اختلفوا ولا يعني ما غرض مثلا لا لا ما غرض كان بايش كان وفي الصفه صح كان ما صح قال بايش على ما بالصف بالصف صح اختلفوا في الجن كي قال فسد علامه ان مبلش ما بقال ما بيجادل الجن ارنا ما كل وحده مع اتفاق بالباقي الا حتى الصف لا تابر مع الاتفاق بالباقي اذا قال على انه بر هذا جن صح ورجع قلت أنا شليت الله هو الشعير هذا اختلف ما وأنا قصدي الأكل يعني بس براكل ده ولا كيف الحكم فيه إذا اختلفوا في الجنس الأول قلنا إذا هي إيش إذا الاختلاف في الصفة فقط أنا مخير إذا جاءوا أدنى جاءوا على لا ما عاد يشعر إذا جاءوا أنا شليت على أساس أنه مثلا شعير الله هو بر لا لا ما الجنس عفوا جاء على أنه بر على أساس أنه بر مصري جاء بلدي يقول هم يا الخيار ماشي الله فلو عبد أنا اشكال ما عليك رجل اللي عندها أنه خير لأنه أدنى في الأملك الأدنى أشتر العسل أنت الشيء يهب لك عسل على يعني يلا اليوم يهب لك على أنه يلا اليوم يا الله بلدي عقل أمانة ما أنا راضي راضي بغير راتنا بغير راتنا ايه ايه جيد اللي بينك عن الله انتبقى الله ما جعل البايع جاوب اذا جعل احد يتبع المشتري يبيع الله يبرع ما بيع عذر ما بيقول خيار وجعل البايع صح لا هو قال على هيك يطلع هذا جاب يطلع على هذا مشتر اللي حايره اذا جه جاره قال ما بينه وبين الله ما بينه وبين الله لا هي مثلا هذه عندنا خلاص رجع يدعي الغلط اذا ادعنا غلط ما يجي عمل مثلا اذا هو بيطلع على بلدي هذا الحين هو في الجنس اذا بك على انه انك هذا على انه بر جاه شعير ولا على انه شعير جاه بر سواء ادنى ولا اعلى ولا مساوي ولا كان ما هنا وفي الجنسي وفي الجنسي فساد مطلقة يجل بالتهدرة والتعالى بالتهدو وفي النوع إذا خالف النوع قال إن جاء إلى البايع قال وفي النوع إن جاء إلى البايع يعني بايع فسد ما هو قال وفي الجنسي فساد مطلقة لا قال وفي الجنسي فساد مطلقة وفي النوع إن جاء إلى البايع يعني فساد إن جاء إلى البايع والله هذا لحظة ما عبد الله كلمة ما هو ما في سطر السيارات إلا ليش ليش ما بصفة قال أن الجهل هو للمشتري وفلا الجنس قال الجهل للبائع فالنوع وش الفرق بين المشتري وفالنوع للبائع أنا قال وفي الصفة صحة وخير في الأدنى مع الجهل أنا قال جهل المشتري قال قال وإلا صح يعني وإلا يجهل البائع ها لكن إذا جهل البائع فسد وإلا يجهل فالعلم صح وخير المشتري هنا عبد الله جاوب له يا أخي مثلا احنا قلنا إذا خالف الصف يخير المشتري أو تي إذا خالف صرنا يخير المشتري هذا مجموعة بسم الله عندك كل صفه أحمر أحمر أبيض والنوع نعجه وكبش النوع تمرة وهلبة تمرة وهلبة كيف يدري ما ثبت مفسرين هذا. قال إن لا وإلا صحة وقيا مشتري. لحين فإن لم يشير وعطي خلافه هذا قد مثلا جديد. عاد جهة ما بينهم من الله.